فهذا دليل على أنه إذا أدرك الركوع ولو لم يقرأ الفاتحة فإنه مدرك للركعة. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز معنى العلماء رحمهم الله يقولون الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم حتى ولو أنه مثلا ولو ما قرأها له إذا دخل مع الإمام منه وصل ولو ما قرأ الفاتحة فصلاته صحيحة، الإمام يتحمل عنه، وهذا عاد فيه خلاف بين العلماء. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز للوالد أن يسب ولده ويلعنه وكذلك اتهامه ببعض الجرائم؟ لا أعوذ بالله، ما يجوز لا لولده ولا غيره ولا لخادمه ولا لامرأته ولا لأحد، ما يجوز العياذ بالله. السب هذا منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي، هذا ما هي من صفات المؤمنين، هذه من أخلاق المنافقين، قول الإنسان اللعن دواما بلسانه أو السب دواما بلسانه أو الظنون السيئة، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، ما في بذاءة بلسانه ولا في فحش، ما تسمع منه الكلمة النابئة، هذه مهمة من أخلاق المؤمنين، ولا ينبغي إنسان أن يتصف ولو كان يمون عليه، لو قال والله هذا ولدي وش كاركم من يقولك ما يجوز شرعا هذا ما يجوز له ولك، ينبغي أنك ولد ما يسمع منك لك الطيب من أجل قلدك، أما إذا سمع منك هالكلام راح يتصفه فيما بعد، نشأته على اللعن ونشأته على السب ونشأته على هذا، لا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان أوده أبوه، أن يتفعل سيفعل ولدك، إن كان أنك لسانك طيب وعملك عمل خير وفيك تسامح وفيك وكلمات طيبة ودعاء ونحو ذلك ولدك سيصبح مثلك، وإن كان أنت بعكس ذلك ما همك إلا السب والشتم والطعن على الناس وكذا يصبح ولدك فاحش وبذي بين الناس يتحاشونه الناس والعياذ بالله، ثم أنك تأثم بهذا زيادة على هذه التربية السيئة، أنت آثم بهذا وهذه سيئات ولا يجوز، ما يليق بالمسلم أن يتصف بهذا الوصف. نعم. هذا سائل يقول أحيانا وأثناء إجراء عملية جراحية يموت المريض بسبب خطأ من الطبيب، وهل ينطبق على الأطباء المباشرين مبدأ القتل غير المتعمد، وهل يجب عليهم الكفارة؟ هذا العلماء بينوه رحمة الله عليهم وقالوا إن الأطباء يختلفون، هنا طبيب يتطبب وليس بحاذق، يعني ما مهر في مهنة الطب، فهذا والعياذ بالله يغرم وحرام عليه أنه يتعاطى المهنة هذه، خصوص بالأسباب التي تقول مثل العملية الجراحية أو مثلا فتح البطن ونحو ذلك وهو ما تمكن من هذا، ما يجوز له هذا، يحرم عليه الفعل هذا، لكن إن كان معروف بالحذق ومعروف بالطب وجيد في هذا فهذا ما يؤاخذ إن شاء الله، لو حصل من خطأ من غير قصد لا يؤاخذ به، لكن إذا علم إنه بسببه يجب عليه الكفارة لأنه صار هو السبب فيجب عليه الكفارة. أنا هذا سائل يقول إذا اشترك رجلان في شراء البضاعة التجارية وهل يلزمهما الزكاة إذا حال عليها الحول، علما بأنهما يعولان أسرتين كبيرتين وعندهما عائلة فقراء، وهل يلزمهما إخراج الزكاة على عائلتهما؟ نعم يجب عليهم إخراج الزكاة إذا كان عندهم مال مشتركين فيه يبيعون ويشترون وحال عليها الحول، فيجب إخراج الزكاة، ولكن الزكاة كل واحد على قدر نصيبه، إن كان بينهم أنصاف فهم يخرجون أنصاف، وإن كان واحد له ربع وواحد له ثلاثة الأرباع صاحب الربع ما عليه إلا ربع الزكاة وصاحب ثلاثة الأرباع عليه أرباع الزكاة، وهكذا يخرجون كل واحد يخرج على مقدار ما يملك من هذا المال، يجب عليه إخراج الزكاة ولا يعذر أحد، إذا حال عليه الحول والمال عنده فهو يجب عليه إخراج الزكاة منه، إلا إن كان أنه مدين وعليه دين غير هذا المال، فإذا فرضنا أنه مثلا يتاجر وعنده 10,000 يتاجر بهم لكنه مديون 20,000 لا ما عليه زكاة هذا. نعم. ونفس السائل لأنه يسدد دينه الدين أولى. نعم. يقول يدفع لأسرته يعني يدفع الزكاة لأسرته لا ما هي بالزكاة ما تدفع للأسرة الزكاة من ذكر ما ذكر الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله العظيم. أما الأسرة واجبة عليك إن فقدتهم وجوب من غير الزكاة لو يبي يدفع الأسرة معناه مهما زكاة كلنا سجل يدفع للأسرة ولا يزكيها لا الزكاة غير هذه الزكاة تخرج للفقراء والمساكين مثل ما ذكر الله في الآية الكريمة وأن تنتجت أولادك ومن تحت يدك واجبة عليك وجوب واجب عليك حتى تستدين لهم وتسعى لهم وتعمل وتكد لأجل النفقة عليه. النبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته. أنت اللي تملك قوت هذا الشخص أو هذا مثلا زوجتك وأولادك تأثم إذا منك تركتهم يجب عليك أنك تكد وتوكلهم. أما من الزكاة لا الزكاة لهذا للفقراء والمساكين. هذا سائل يقول هل يجب على الحاج يوم عرفة الحضور إلى مسجد نمرة لسماع الخطبة والصلاة فيه؟ لا لا يصلي الإنسان في محله في عرفة في أي مكان لكن إن حضرت هذا السنة طيب وإذا ما حضر فليس عليه شيء وإن كان يشق عليه فالأولى ألا يحضر لأنه ربما يشق عليه لا سيما وقت حرارة الشمس وازدحام الناس في شدة الظهيرة ربما إن هذا يحصل عليه ضرر فهذا الأولى أنه يمقف في محله ويصلي هو وجماعته جماعة ويعملون مثل ما عمل الإمام يصلون الظهر قصرا ويصلون العصر كذلك قصرا يجمعون يصلون الظهر والعصر مقصورة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول أخذت صورة فوتوغرافية أنا على جبل الرحمة بقصد التذكار ولم أقصد بذلك الرياء فهل علي في ذلك شيء؟ الأصل استعمال الصور ما ينبغي سواء في جبل الرحمة أو في أي مكان هذا ما ينبغي استعمال الصور ولا ينبغي أخذ الصور ولا ينبغي اقتناءها ولا ينبغي بقاها في البيت لأن النبي أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين المصورون من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بالماء يقال له يوم القيامة تعجيز وتوبيخ ها الصور اللي صورتها أنفخ فيها الروح وليس بنافخ لا يستطيع هذا لكنه من باب التعذيب عليه فكل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يؤدب بها في جهنم. التصوير أمره عظيم وأمره حلو ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذه الأمور. لا إذا ما رغما عنه ما عليه إذا ما إذا هو ما طلب الصورة أو فعل فلا عليه شيء مثلا يكون مثلا جالس في مجلس وتأخذ صورة وما ما يدري ولا يقدر ولا بيده أنه يمنعه ما عليه شيء. هذا سائل يقول رجل خاف على نفسه من سرقة المصحف وهل يجوز له الدخول بالمصحف إلى دورات المياه؟ لا ما يجوز أن يدخل معه بشيء من القرآن ولو كان غير مصحف كامل لو بعض آيات لأن يعني هذه إهانة اللغة وكلام الله سبحانه وتعالى يجب تعظيمه واحترامه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فلا يجوز الإنسان أن يدخل فيه الحمام أو لأن يعني هذه إهانة له ولكنه يمكن أنه يضعه عند أحد ولا هذا سائل يقول إذا أراد الإنسان الوضوء وهو داخل دورة المياه وهل يسمي الله عز وجل بلسانه أم تكفي التسمية بالقلب؟ لا لو سمى بلسانه فلا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لنا أن إذا دخلنا الحمام نقول بسم الله ولذلك جاء في حديث علي رضي الله عنه ستر ما بيننا وبين الجن إذا دخل أحدكم مدلقه أن يقول بسم الله فإذا لأن الحمام في الغالب مأوى الشياطين ومأوى الجن فيحميك من أذيتهم الاسم فإذا دخلت تقول بسم الله ولا تزد على هذا أما الذكر فيه لا ما ينبههم محل ذكر لكن تقول بسم الله حفاظا على نفسك كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام للمحافظة عليك وقد أذن صلى الله عليه وسلم بذلك لأجل محافظة عن النفس من الشياطين ومن الجن. فما دام أنه أذن لنا بذلك فلا بأس عند الوضوء أن تقول بسم الله. نعم. عند الدخول لا عند الدخول. نعم عند الدخول. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله يسن عند الدخول أن يقول بسم الله. وكذلك أيضا يعني وقت الدخول ما هم معناه قبل يدخل حتى ولو دخل، لكن وقت دخوله يقول بسم الله ولو في الحمام، لو ما قالها برا، لا حتى ولو عندما يدخل أول ما يدخل يقول بسم الله. هنا هذا سائل يقول لي معاملة في إدارة والموظف المسؤول يعدني يوما بعد يوم، وأخيرا قال لي أنه يريد مني رشوة ولكني أخاف من الله. وجاءني رجل آخر وهو غير موظف في هذه الإدارة وقال سوف أنجز معاملتك بمبلغ معين، هل أدفع له المبلغ؟ شخص آخر. نعم لا بأس لأنك تدفع له، يعني لأنك معناه أنك وكلته وتوكل هذا الشخص بأجر، ما في مانع يقوم عنك، هو الذي يتردد على هذه الإدارة ويتابع معاملك وكذا وتدفع له شيء أجره بدل ما يقوم به عنك، ما في بس. لا دي ما هي برشوة، ما أعطاها الموظف نفسه، هذا شخص آخر. قال أنت أي شخص آخر يقول أنا أبي أقوم وأنا أبي أتابعه، لكن أنا ما معطل شغلي، أنا أنجز لك المعاملة كاملة بمبلغ معين. إيه يبي يوكله ويبي يتابعه، كلو ايه بيتابعه بنص. فالوكيل يبي يتابعه يجوز ان ياخذ اجره على عمله هذا، لان هذا عمل مباح، والعمل المباح يجوز انك توكل شخص يسعدك يبيع لك يشتري لك يعمل كذا، يتوكل هالشخص وتدفع له شيء لاجل ينجز مثلا معاملاتك، مثلا ربما انك كنت مشغول لك معامله بالبلديه لمعامله بالمحكمه تتواجر واحد يتابعه وتعطي شيء، هذا ما في شيء ان شاء الله. لا هذا عاد اذا كان يعلم انه يبي يدفع شيء، لا هذا ما ينبغي اذا كان، لكنه ربما يكون هذا يتابعها بالترداد عليهم وكذا، لكن يبي يدفع لا ما يجوز، لان هذا اعانه على الباطل ولا ينبغي. إيه العلاقات تكون معرفه، قد تكون مثلا سبحان الله بعض الناس مثلا او يحترم او يقدر وكذا، علاقات يعني كثيره. اما اذا كان لا انه يبي ينزم لا انه بيدفع رشوه لا فلا تعقل. ما علينا منه، وقال انت تتوكله ويعمل، انت ما تدري عنه، لكن ان علمت انه سيدفع شيء مما دفعت انت فلا تتوكله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.